ترى ترى لا لا لا لا إلى إلى هنا لأن هذا كثير. بعدين ترى هي إبطيه بس عدلناها يعني سكون على الباء، إحنا عدلنا في طبعة ثانية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثامنة والعشرون قوله ثم رفع يديه يدل على أنه يسن رفع اليدين في الدعاء عند الاستسقاء. ورفع اليدين نعم عند الاستسقاء. والمسألة 29 قوله فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه يدل على سنية الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء. والمسألة 30 قوله حتى رؤي بياض إبطيه يدل أنه يسن رفع اليدين كثيرا إلى السماء ولو خفضهما يسيرا لا بأس أيضا. ففي أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم لم يشر في رفع يديه ولم يشر فيها إلى أنه رؤي بياض إبطيه. والمسألة 30 المسألة 31 قوله ثم حول إلى الناس ظهره يدل على أنه يسن عند الدعاء استقبال القبلة. والمسألة 32 قوله ثم حول إلى الناس ظهره يدل على بقاء الإمام في مكانه بعد خطبة الاستسقاء يدعو. والمسألة 33 قوله وقلب رداءه يدل على أن السنة أن يضع رداء اليمين في اليسار والعكس. وإذا كان عليه ثوب فلا يقلب شيئا لتعذر قلبه. وإذا كان عليه عباءة أو غترة أو نحو ذلك فيقلبها. والمسألة 34 قالوا وقلب رداءه وحول رداءه يدل على إحسان الظن بالله عز وجل بتغير الحال. والمسألة 35 قوله رافع يديه يدل على أنه يقلب يدعو ثم يقلب ثم يستمر في الدعاء. والمسألة 36 قوله ثم أقبل على الناس ونزل يدل على أنه لا يتوجه إلى الناس إلا بعد، يدل على أنه يسن أن الإمام لا يتحول عن مكانه إلا بعد الدعاء وقلب ردائه. وكذا أيضا المأمومون تفاؤلا بالحال. والمسألة 37 قوله وصلى ركعتين دل هذا الحديث على أن الخطبة قبل الصلاة. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أولا ثم خطب، وهذا أصح. قال النووي وبه قال جماهير العلماء، أي أن الاستسقاء صفتها عكس الجمعة. وهذا الحديث لا يناهض قوة ما في الصحيحين. والمسألة 38 قوله فأنشأ الله سحابة يدل على قدرة الله عز وجل العظيمة، فهو قادر على إنشاء الشيء من العدم. والمسألة 39 يدل على أن الله تعالى يجيب دعوات العباد، فأنشأت سحابهم في أمكنته ولم يغادر المصلى. والمسألة 40 قوله فرعدت وبرقت يدل على أنها أنشأت سحابة لم يكن فيها أي أثر من قبل، مع ذلك أحدث الله فيها الرعد والبرق. والمسألة 41 قوله فرعدت وبرقت يدل على أن الرعد والبرق من علامات نزول الغيث. والمسألة 42 قالوا فأمطرت ثم أمطرت يدل على فضل الله عز وجل العظيم على خلقه وسرعة تغير الحال، فخرجوا وهم يشكون من القحط، وهم في المصلى أصابهم المطر. والمسألة الثالثة والأربعون يدل على أن الدعاء أقوى سبب في تحصيل المراد، حتى ولو كان يظن استبعاد ذلك، فكانت السماء صحوا ومع ذلك أمطرت. نعم الله أعلم، صلى الله عليه محمد. نعم يا حمزة، أعطنا شيء ما ذكرنا فوائد. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء. إيش الرداء يعني؟ الرداء والإزار. الإزار الذي يوضع يعني في أسفل الجسم، والرداء هو الذي يوضع في على الجسم. نعم، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص يعني الثوب، وكانت وكان حب الثياب إليه القميص، يعني لبس الثياب كان مسلم يفعلها، يعني يلبس إزار ورداء ولبس قميص وغيره. يلبس الإمامة صلى الله عليه وسلم. لا، إمامة رأسه، أنا أبغى جسده في الحرب اللي هو الدرع. لا لا لا لا، هذه وقاية، أبغى نفس الملابس. إيش هي الجبة يا شيخ؟ لا الجبة هذه الرداء. لا نستقبل فيها الضيوف. طيب يا عبود، وش كان يلبس بعد؟ نعم يا شيخ عبود. نعم يا مبارك عادي. يا مصهيب الحسين. نعم يا جميعي. نعم يا شيخ، الجبة. لا الجبة شيء فوق هذا، فوق الملبوسات هذه، يعني نعم في يلبس مثلا شيء زي الكساء، يلبس الشملة ما له خيوط، الكساء أسود معلم بخيوط زي بعض الباكستانيين أو اليمنى، يلبس شيء أسود كذا عليه أسود، هذا يسمى الكساء. الكساء لا يكون إلا أسود وعليه خيوط، خيوط خطوط يعني. ويلبس الجبة مجبوبة مقطوعة، يعني ليست طويلة الكمين، جبة، هذه جبة زي ما تقول فروة، عرفت يا شيخ؟ نعم. إيه، لكن ليس كثوب. وما والغالب يعني الطيبي قال فهذا يدل على النبي سلم ما كان يكشف، يعني لا يعرف النبي سلم خرجه عليه بدون عمامة، ما يغطي رأسه، يخرجه مغطي رأسه، لذلك لما كشف رأسه يوم نزل المطر دل على أنه كان يغطي رأسه، فحسر عن رأسه يعني يوم جاء المطر وخر عن رأسه، فكان يغطي رأسه بعمامة سوداء وبيضاء. هنا عليه الصلاة والسلام، صلى الله على محمد. نعم. طيب أعطونا فوائد يا ياسر. إحنا بالدعاء استقبال القبلة. طيب قلنا إحنا. نعم. نعم يا شيخ عبد الغفور. نعم يا شيخ. نعم الشيخ، فيه من الفائدة أنه الخشوع والتذلل ما يكون بالهيئة وما يكون بالقول وما يكون عند الطلب. صحيح. والدليل فيه أنه رافع يديه حتى بدا بياض إبطيه. تمام. نعم شيخ عبد الغفور. عبد القادر. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. في قوله فلم يزل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطل كثيرا في الدعاء، وأيضا لم يخففه مع شدة الحاجة في الاستسقاء للدعاء، لكن لم يكن متكلفا في الدعاء، فقوله فلم يزل حتى رؤية بياض إبطيه. بالعكس، يدل أنه يطيل الدعاء. فلم يزل، لم يزل رافع، رافع رافع، ما كثر رافع، ما نزل رافع، إذا ما له كثير يرفع يديه. سلام محمد. طيب تمام، بس لا لا لحظة شوي، بس واحد يسأل سؤال كويس عن الاستسقاء، يقول أقلب الرداء إلى متى؟ نعم يا شيخ غالي أجاه. أحسن الله يوريك. نعم شيخنا. يعني أنت في المصلى للاستسقاء ودعيت ثم قلبت شماغك، حطيت يمين يسار ويسار يمين. نعم. السؤال ما سمعت شيخنا. السؤال إلى متى تقلبه؟ أسبوع، تقعد أسبوعين، ولا متى؟ لا شيخنا أحسن الله إليكم، إلى أن ينتهي من الدعاء، إلى أن ينتهي من الدعاء. نعم، إيش تقول لي الشيخ علي يحيى؟ إلى انقضاء الصلاة وانصراف الناس من المصلى. لا، إلى أن يصل إلى داره، أو عمل، أو نعم أو عمله أو مدرسته. أحسن الله إليك، جزاكم الله خير.